ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد أن حكمت القدرة بظهوره وانتشرت في الأكوان لوامع نوره تسابقت إلى رضائه المرضعات وتوفرت رغبات أهل الوجود في حضانة هذه الذات فنفذ الحكم من الحظة العظيمة بواسطة السوابق القديمة بأن الأولى بتربية هذا الحبيب وحضانته سيدة حليمة وحين لاحظت عيونها وبرز في شأنها من أسرار القدرة الربانية مكنونها نازل قلبها من الفرح والسرور ما دل على أن حظها من الكرامة عند الله حظ موفور فحنت عليه حنو الأمهات على البنين ورغبت في رضائه طمعا في نيل بركاته التي شملت العالمين فطلبت من أمه الكريمة أن تتولى رضاعه وحضانته وتربيته بالعين الرحيمة فأجابتها بالتلبية لداعيها لما رأت من صدقها في حسن التربية ووفور دواعيها فترحلت به إلى منازلها مسرورة وهي برعاية الله محفوفة وبعين عنايته منظورة فشاهدت في طريقها من غريب المعجزات ما دلها على أنه أشرف المخلوقات فقد أتت وشارفها وأتانها ضعيفتان ورجعت وهما لدواب القافلة يسبقان وقد درت الشارف والشياه من الألبان بما حير العقول والأذهان وبكي عندها في حضانتها وزوجها سنتين تتلقى من بركاته وعجائب معجزاته ما تقر به العين وتنتشر أسراره في الكونين حتى واجهت ملائكة التخصيص والإكرام بالشرف الذي عمت بركته الأنام وهو يرعى الأغنام فعجعه على الأرض أجاء تشريف وشقوا بطنه شقا لطيف ثم أخرجوا من قلبه ما أخرجوه وأودعوا فيه من أسرار العلم والحكمة ما أودعوه وما أخرج الأملاك من قلبه أذى ولكنهم زادوه طهرا على طهري وهو مع ذلك في قوة وثبات يتصفح من سطور القدرة الإلهية باهر الآيات فبلغ إلى مرضعته الصالحة العفيفة ما حصل على ذاته الشريفة فتخوفت عليه من حادث تخشاه ولم تدر أنه ملاحظ بالملاحظة التامة من مولاه فردته إلى أمه وهي غير سخية بفراقه ولكن لما قام معها من حزن القلب عليه وإشفاقه وهو بحمد الله في حصن مانع ومقام كريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه.